وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في المحاضرة السابقة بأن الرد والأرش يسقط بأمرين، يعني لو اشتريت سلعة هاي السلعة بيها عيب فيسقط الرد، يعني رد هذه السلعة، وكذلك أيضا يسقط الأرش، الفرق ما بين السلعة الصحيحة والسلعة المعيبة بأمرين. إذن يسقط الأرش أو يسقط الرد والأرش بأمرين. الأمر الأول هو العلم بالعيب قبل العقد. إذا البائع يعلم بأنه الثمن به عيب قبل العقد وأقدم مع ذلك على العقد، هذا أقدم يسقط حقه، لا رد ولا أرش إله. وكذلك أيضا المشتري السلعة من اشتراها يعلم قبل العقد، يعلم بأنه السلعة بها عيب، فبعد من حقه يطالب بالرد يرد أو يأخذ الفرق ما بين الصحيح والمعيب. كلا، المشتري أيضا ما طول يعلم بالعيب قبل العقد، فليس من حقه المطالبة بالأرش، يعني الفرق ما بين السلعة الصحيحة والمعيبة، وكذلك ليس له الحق في المطالبة بالرد، يعني يبطل هذه المعاملة، ليس من حقه ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تبرؤ البائع من العيوب. البائع من يبيع حاجة أو يبيع سلعة يقول أنا بريء من كل عيب، يبيع جهاز كهربائي، يبيع موبايل، يبيع سيارة إلى آخره، أي حاجة أي سلعة يبيعها، من يبيعها يشترط يقول أنا بريء من كل عيب. هنا البائع تبرأ من العيوب، تبرأ من كل عيب. فإذا تبرأ البائع من كل عيب بعد من حق المشتري أنه يطالب يرد السلعة اللي بها عيب؟ لا، لأن البائع تبرأ من العيوب، من حقه يطالب بالأرش، الفرق السعرين من حقه يطالب، كذلك أيضا مو من حقه. إذن تبرؤ البائع من العيوب هذا الأمر الثاني، بمعنى اشتراطه عدم الرجوع على المشتري، لا بالثمن ولا بالأرش، لا أرجع الثمن لأن أنا بريء من كل عيب، ما أرجع لا الثمن ولا أيضا أعطيك أرش، لأن أنا قلت لك أنا بريء من كل عيب في هذه السلعة. أما لو تبرأ من عيب خاص، عيب مخصوص، قال أنا هذا العيب بريء من عنده، بعدين تبين ظهر عيب آخر، العيب اللي تبرأ من عنده هذا العيب الخاص، البائع قال أنا بريء من هذا العيب مثلا، يعني إذا مثلا هو كانت المعاملة السيارة، قال أني أتبرأ مثلا من كل عيب يخص الضربات مال السيارة، إذا السيارة مضروبة أو أنا بريء، مضروبة ما مضروبة أنا ما لي علاقة بهالأمر هذا. بعدين شو تبين؟ تبين أنه مثلا بها خلل آخر، غير محرك إلى آخره، بها خلل آخر، بها عيب آخر. بالنسبة للعيب اللي الخاص اللي تبرأ من عنده يسقط حق المشتري في الرد وفي الفسخ، أما العيب الآخر لا، من حق المشتري أن يرد، بالنسبة لي لأن هو ما تبرأ من كل عيب، ما قال أنا بريء من كل عيب، قال أنا بريء من العيب الفلاني، هذا العيب المخصوص. إذا طلع عيب آخر نعم بالنسبة للعيب الآخر من حق المشتري يرد أو يطالب بالأرش، من حقه أنه يرد، إذا ما أمكن رد فمن حقه يطالب بالأرش، الفرق ما بين الصحيح وما بين المعيب. الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار، هذا يسمونه خيار العيب. بعض الفقهاء اشترطوا في الأخذ بالخيار هذا بالرد. اشترطوا الفورية العرفية، يعني انت اذا السلعة بها عيب من تريد ترد، من حقك ترد في اي وقت، بعد المعاملة بساعة، بعدها بيوم، بعدها بشهر، بعدها بسنة، من حقك ترد في اي وقت. بعض الفقهاء قالوا يشترط الفورية العرفية، انت اذا تريد تفسخ، اذا تريد لانه السلعة بها عيب، اذا ترد رد، لا تتأخر في الرد. بعض الفقهاء قالوا لا، يجوز انه يأخر الرد بعد شهر، بعد شهرين، بعد اكثر من هذا، مو على الفور. ما هي المسألة؟ بالنسبة لرأي سمح السيد اشترط الفورية العرفية، اشترط الفورية بمعنى انه انت اذا تريد تفسخ، اذا السلعة بيها عيب، لا تأخر الرد، لا تأخر الفسخ، افسخ ورا يوم ورا يومين ورا ثلاثة، اما تأخر الفترة طويلة هذا ما يصير. لابد انه اذا تريد تفسخ، افسخ ورجع المعاملة او رجع السلعة، ولا تأخر لفترة طويلة بحيث تفوت الموالاة العرفية، بحيث لا تفوت الفورية. الفورية العرفية أمر عرفي، يعني ما عندنا ضابطة إنه مثلا هذا شهر، إذا واحد فسخ خلال الشهر هذا على الفور، وإذا أخر أكثر من هذا مو على الفور، ما عندنا هيج ضابطة. المسألة مسألة عرفية، العرف يقول هذا ما أخر أو يقول هذا أخر، المسألة مسألة عرفية. ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار. هل يشترط في نفوذ الفسخ حضور الطرف الآخر اللي عليه الخيار؟ أنت اشتريت سلعة بها عيب، تريد تفسخ المعاملة، هل يشترط حضور الطرف الآخر؟ كلا، ما يشترط حضور الطرف الآخر. أنت إذا ردت تفسخ، افسخ، بس كن تراعي الفورية العرفية، افسخ وما ينتظر من عندك، أو لا تنتظر إلا يجي الطرف الآخر البائع حتى تفسخ، لا، افسخ حتى لو الطرف البائع ما موجود، لأنه ما يشترط حضور الطرف الآخر اللي هو مثلا في مثالنا اللي هو البائع. ما المراد في العيب؟ نقول هاي السلعة بها عيب، هاي البضاعة بها عيب، هاي الأرض بها عيب، هذا الحيوان بعيب. إذا أكو عيب أنت من حقك تفسخ، إذا ما تقدر تفسخ تعذر الفسخ تأخذ القرش. شنو المقصود بالعيب؟ ما المقصود بالعيب اللي يوجب لك الرد؟ المقصود بالعيب ما كان خلاف الجر الطبيعي والخلقة الأصلية. الإنسان، الحيوان، السلع، أكو جري طبيعي وأكو خلقة أصلية. هاي الخلقة الأصلية أو الجر الطبيعي قد مثلا في بعض الأحيان تحصل بها نقيصة، أو تحصل في بعض الأحيان تحصل زيادة. يعني مثلا قبل يباع العبد، أو حتى بالنسبة الآن الحيوان ومنه العبد، إذا كان به عيب، هذا العيب كان عبارة عن نقيصة، أعور مثلا، أعمى، ما يسمع مثلا، ما يشوف إلى آخره، هذه نقيصة. وفي بعض الأحيان أكو زيادة، أصبع زائدة مثلا، يد زائدة، وهكذا. إذن المقصود بالعيب كل ما كان خلاف الجر الطبيعي والخلقة الأصلية. زيادة، كل ما تخلف عن الخلقة الأصلية بالزيادة أو بالنقيصة، ماذا يعتبر؟ يعتبر هذا عيب، يجوز الفسخ به. أما إذا لم يكن العيب على خلاف الجر الطبيعي والخلقة الأصلية، أكو عيب، لكن العيب مو خلاف الجر الطبيعي. قلنا إذا خلاف الجر الطبيعي مثل الزيادة في بعض الأعضاء، النقيصة في بعض الأعضاء، في بعض الأحيان العيب ما يكون على خلاف الجر الطبيعي والخلقة الأصلية، مثل بعض الأراضي إذا كانت مورد لنزول العسكر، أرض ما بها عيب خلاف الجر الطبيعي والخلقة الأصلية مال الأرض، أرض مثل كل أرض ما بها أي عيب من هذه الناحية، من ناحية الخلقة الأصلية ما بها العيب. وين بالأرض هاي؟ أنه هي مورد لنزول العساكر، الجيش ينزل بهذه المنطقة، أرض ما تختلف عن بقية الأراضي، من هالجهة ما بها عيب. العيب وين؟ عارض عليها العيب، أنه هاي الأرض تكون مورد في منطقة تكون مورد لنزول الجيش، نزول العساكر بها، دائما الجيش لموقعها لخصوصية بها ينزل بها الجيش، أقول الجيش عفوا. ففي كونه عيبا بحيث يثبت به الأرشي إشكال، هل يعتبر هذا عيب بحيث يوجب ثبوت الأرشي، يعني الفرق ما بين الصحيح وما بين المعيب إشكال عند سماحة السيد. يقول وإن كان الثبوت هو الأظهر، ثبوت الأرش في مثل هذه الأرض هو أظهر، يعني يقدر تأخذ الفرق ما بين الصحيح وما بين المعيب، ما بين هذه الأرض وغيرها. لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. مرة العيب يكون موجب لنقص المالية، يعني هاي السلعة إذا بيها عيب ينقص سعرها، تنقص قيمتها. لا يشترط في العيب أن يكون كذلك موجبا لنقص المالية. العيب عيب حتى وإن كان موجبا لزيادة المالية، العيب بغض النظر هو عيب، نقص المالية القيمة يعني قيمة السلعة أو زود قيمة السلعة هو يعتبر عيب، من حق الطرف الآخر، من حق المشتري أن يفسخ. مثلا إذا حيوان مثلا رجلة مكسورة، هذا ينقص المالية مال الحيوان لو لا؟ ينقص المالية، هذا عيب لو مو عيب؟ هذا عيب. ومرة الزيادة بهذا الحيوان ما توجب نقص المالية، بالعكس قد المالية تزود، هذا عيب لو ما يعتبر عيب؟ نعم يعتبر عيب. مثلا بعض الحيوانات براسهم، بعض الحيوانات مثلا ولد حيوان براسهم، هذا زيادة لو مو زيادة؟ زيادة في الخلقة، يعتبر عيب لو مو عيب؟ نعم يعتبر عيب. لكن هذا العيب ينقص المالية لو يزود المالية؟ قد يزود المالية هذا العيب. مثلا بعض العلماء، بعض الجهات اللي مهتمة بعجائب الخلقة قد تشتري هذا الحيوان وتخليه في حديقة الحيوانات، بحيث سعر هذا الحيوان العجيب قد يصير أضعاف سعره. شوف هذا عيب الزيادة هنا، عيب هذا، ولكن هذا العيب ما أوجب نقص المالية بل أوجب زيادة المالية. عيب لو ما يعتبر عيب؟ يعتبر عيب، لأن العيب شنو قلنا قبل قليل؟ ما كان خلاف الجر الطبيعي والخلق الأصلية، هذا خلاف الجر الطبيعي والخلق الأصلية بالتأكيد، حيوان عند رأسي هذا خلاف الجر الطبيعي والخلق الأصلية، لكن هذا يزود القيمة، قيمة الحيوان. نعم إذن هو يعتبر عيب. يجوز الفسخ لأجل وجود العيب هذا؟ نعم يجوز الفسخ، لأن هذا يعتبر عيب. يصير يطالب بالأرش؟ لا ما يصير يطالب، لأنه المعيب هنا هذا الحيوان اللي براسين قيمته أكثر من أكثر من الصحيح، أكثر من غير المعيب، ماكو فرق بين السعرين حتى يأخذ الأرش. نعم إذا يريد يفسخ يفسخ، لأن هذا يعتبر عيب. أما يطالب بالأرش الفرق ما بين السعرين لا، مو من حقه. لماذا؟ لأن هذا الحيوان اللي بعيب قيمته أكثر من الحيوان الصحيح، فمو من حقه يطالب بالقرش. كما يثبت الخيار في العيب الموجود حال العقد، إذا واحد اشترى سلعة حال العقد حال عقد البيع والشراء كان هذا العيب موجود بيها، حال العقد حال إنشاء العقد كان العيب موجود، هذا من حق الطرف الآخر هنا المشتري، من حقه يفسخ له ولا؟ نعم من حقه يفسخ لأنه عيب موجود في حال العقد، فإذا من حق المشتري أن يفسخ هنا. إذا كان هناك عيب في الفترة الممتدة من العقد إلى القبض، يعني إذا صار العقد عقد بيع البيع والشراء اليوم بس المشتري ما قبض السلعة إلا وراء 10 أيام، خلال هالفترة هذه صار بالسلعة عيب، صار بالسلعة عيب، من حق المشتري يفسخ له لا؟ نعم من حق المشتري يفسخ. إذن من حق المشتري يفسخ سواء كان العيب في السلعة في حال العقد أو لا بعد العقد في الفترة الممتدة ما بين العقد وما بين القبض. هاي الفترة ما بين العقد عقد البيع والشراء اللي يصير بين البائع والمشتري وما بين القبض استلام السلعة من البائع، السلعة عند البائع، صار العقد بس ما سلمه السلعة، ورا أسبوع ورا 10 أيام سلمه السلعة، هاي الفترة إذا صار بيها عيب، صار بيها عيب، من حق المشتري يفسخ له لا؟ نعم من حق المشتري يفسخ. لكن هل يجوز أخذ القرش في حال عدم التمكن من الإرجاع؟ إذا ما قدر، إذا صار العيب مثلا في هذه الفترة الممتدة ما بين العقد وما بين القبض لم يتمكن من الإرجاع، المشتري ما تمكن من الإرجاع، يجوز المطالبة بالقرش؟ يعني الفرق ما بين السعرين أو ما بين الصحيح وما بين المعيب، في المسألة قولان أظهرهما الجواز. إذن إذا لم يتمكن من الإرجاع، إرجاع السلعة المعيبة، هل من حقه يطالب بالقرش؟ لو مو من حقه يطالب فيقول في المسألة قولان أظهرهما الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري، إذا كان العيب خلال هاي الفترة بين العقد وبين القبض، إذا كان العيب حصل بفعل المشتري بسبب المشتري، إذا كان العيب قد حصل بفعل المشتري مو من حقه بعد المشتري طالب، لأن العيب خلال هالفترة حصل بما بسببه بفعله حصل، أما إذا لم يكن بسببه نعم من حقه أنه يطالب القرش، من حقه يطالب القرش. إذن العيب في الفترة الممتدة ما بين العقد وما بين القبض إن حصل العيب بفعل المشتري مو من حقه يطالب بالقرش، وإذا مو بفعله لا من حقه يطالب بالقرش. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أحمد خليل من بابل يقول أثناء الصلاة إذا شكيت بالوضوء مثل مسح الرجلين أو غيرها، ما حكم هذا الشك؟ إذا واحد توضأ بعد الفراغ من الوضوء شك بالوضوء، ايش يبني؟ يبني على صحة الوضوء، يعني انت توضيت وكملت وشكيت انه غسلت وجهك لو ما غسلته، مثلا غسلت ايدك لو ما غسلتها، شكيت متى؟ بعد الوضوء، ايش تبني؟ تبني على صحة الوضوء. اما اذا شك في اثناء الوضوء، شكيت بغسل وجهك في اثناء الوضوء، ترجع للجزء اللي شكيت به مثل الوجه، ما طول الشك في أثناء الوضوء، ترجع وتغسل وجهك مرة ثانية مراعيا للترتيب والموالاة، وجهك إيدك اليمنى وراها إيدك اليسرى، والموالات أيضا، الترتيب مو بس الترتيب، الموالات أيضا، لا تترك أيضا فاصل زمني ما بين غسل الوجه وما بين غسل الإيد، فاصل زمني لا تترك مباشرة، يعني وراء تغسل وجهك وراء إيدك اليمنى وراء إيدك اليسرى وهكذا، هاي المقصود الموالات، مقصود الموالات العرفية أو التتابع العرفي، يعني عضو بعد عضو. أما إذا كان الشك في غسل الجزء الأخير، عفوا في مسح الجزء الأخير، مثل ما ورد بالسؤال مسح القدمين، إذا كان الشك في مسح القدمين، إذا كان هذا الشك مع تحقق الفراغ العرفي، يعني شكيت في مسح رجلك بعد تحقق الفراغ العرفي، شنو المقصود بالفراغ العرفي؟ يعني مقصود أنت دخلت بالصلاة، هذا فراغ عرفي، أو فاتت الموالات فتفاصل زمني صار فد ربع ساعة نص ساعة، هذا فاصل زمني. إذا فاتت الموالات أو دخلت في عمل آخر في فعل آخر مثل الصلاة تمضي، أما إذا لا بعدك ما داخل في صلاة الموالات ما فاتت، نعم في هذه الحالة يجب عليك الإتيان بمسح هذا الجزء. زهير من البصرة يقول: هل يجوز للمدرس الخروج من المدرسة ولم يكمل الدروس المخصصة له؟ لا يجوز له ذلك، وإذا خرج هذا الوقت اللي ما داومه يستقطع جزء من الراتب ما يقابله من الراتب، يرجع الخزينة الدولة إن أمكن، وإذا ما أمكن يتصدق به على الفقراء المتدينين. أبو خالد البديري عنده سؤالان، السؤال من كربلاء عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: أرجو بيان كيفية إدراك المأموم المتأخر عن الصلاة في صلاة الجماعة. تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام إلى منتهى ركوعه. أنت جيت مثلا دخلت للعتبة الحسينية متأخر عن صلاة الجماعة، أو في مسجد أو في حسينية أو في البيت، أي صلاة جماعة جيت متأخر تريد تدخل بالصلاة، شو وقت يحقك تدخل؟ إذا الإمام ساجد يصير تدخل بالصلاة بصلاة الجماعة؟ لا. إذا كمل ركوعه، إذا الإمام كمل ركوعه ورفع رأسه يصير تدخل وياه؟ لا ما يصير. الدخول منين؟ من أول ما يبدأ بالركعة إلى أن ينتهي من ركوعه، في خلال هذا نعم يجوز الدخول. مثلا قبل لا يشرع الإمام بالقراءة، قبل لا يقرأ الحمد، أنت تكبر وتدخل وياه، بدأ الإمام بالقراءة بالحمد أو بالصورة، بعده يقرأ الإمام بالحمد أو الصورة، أيضا تكبر وتدخل وياه. كمل الإمام القراءة، الإمام كمل القراءة بس بعد ما راكع، أيضا تكبر وتدخل وياه. ركع الإمام دخل بالركوع، أيضا تستطيع أنه تكبر وتركع وياه. أما إذا الإمام في حالة الرفع وأنت في حالة الهوي للركوع، سماحة السيد هنا عنده أشكال بالدخول في صلاة، أنا مسألة خلافية، لكن بالنسبة لسماحة السيد عنده أشكال، عند السيد الخوئي قدس سره الشريف هذه الحالة يجوز الدخول بها في صلاة الجماعة، أما بعد الركوع من رفع رأسه بعد الركوع ما يجوز الدخول. الإمام إذا كان ساجد في السجود أيضا ما يجوز، نعم إذا قام الإمام من السجود كمل السجود وقام للركعة اللي بعدها، نعم في هذه الحالة يجوز الدخول للركعة اللي بعدها الركعة الثانية. أبو خالد البديري أيضا كما قلنا له سؤال آخر يقول: بالنسبة لشكوك الصلاة أريد تبينوا الشكوك في الصلاة، يقصد شكوك في عدد الركعات. شوف بالنسبة للصلاة الثنائية صلاة الصبح، الشك في الركعات مبطل للصلاة، صلاة الصبح من الشك بعدد الركعات صلاتك باطلة. بالصلاة الثلاثية صلاة المغرب إذا شكيت بعدد الركعات هاي صلاتك باطلة أيضا تعيدها. أدنى الشك في الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء، الشك بيها، إذا الشك أيضا ما بين الركعة الأولى والركعة الثانية في الصلاة الرباعية أيضا يكون الشك هنا مبطل الصلاة، عليك الاستئناف، عليك إعادة الصلاة. وكذلك حتى الشك ما بين الركعة الثانية والثالثة قبل الدخول في السجدة الأخيرة في الرباعية، الشك ما بين الركعة الثالثة والرابعة قبل الدخول في السجدة الثانية، يعني تحقق الدخول في السجدة الثانية بس مجرد خليت رأسك على التربة في السجدة الثانية، من الركعة الثانية تحقق هذا الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، إذا قبل هذا أيضا الصلاة مالتك باطلة تعيدها. أما إذا لا تحقق الشك ما بين الركعة الثالثة الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الثانية، يعني بعد ما خليت رأسك أو جبهتك عفوا على التربة في السجدة الثانية، شكيت هل هاي الركعة الثانية أو الثالثة، تبني على من؟ تبني على الثالثة، تبني على الثالثة وتأتي بالرابعة، وبعد ما تكمل صلاتك تأتي بصلاة احتياط ركعة واحدة من قيام على الأحوط لزوما، صلاة الاحتياط نية تكبيرة الإحرام، هاي الركعة الواحدة تنوي من قيام، تنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ الحمد فقط، تركع تسجد تشهد تسلم، هاي ركعة واحدة صلاة الاحتياط. طبعا حالات الشك يعني ما أقدر أذكرها كلها لكن راح أذكر بعضها. الشك بين الثالثة والرابعة، إذا واحد شك بين الثالثة والرابعة ما يدري صلى ثلاثة لو صلى أربعة، عليه من يبني؟ يبني على الأكثر، يبني على الأربعة، يكمل صلاته ثم بعد ذلك يحتاط إما بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس، مخير واحدة من قيام أو اثنين من جلوس في أي موضع كان، الشك في ما بين الثالثة والرابعة في أي مورد كان. أما إذا كان الشك ما بين الثانية والرابعة طبعا بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، تبني على اليمن تبني على الأكثر، اثنين ما بين اثنين والأربعة، الشك تبني على الأربع، وبعد ما تكمل الصلاة تأتي بركعتين من قيام، إذا شكيت بين الثانية بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، بين الثانية ركعة الثانية والثالثة والرابعة، هنا تأتي بركعتين من قيام صلاة احتياط وبركعتين من جلوس، صلاتين تصلي احتياط، ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وركعتين من جلوس. طبعا يجب عليك أنه تأخر ركعتين من جلوس على اليمن على ركعتين من قيام، أول شيء القيام، ركعتين من قيام صلاة الاحتياط وبعدها ركعتين من جلوس. عندنا الشك ما بين الركعة الرابعة والركعة الخامسة بعد الدخول في السجدة، بعد الدخول في السجدة الأخيرة، عليه من تبني؟ ليس تبني على الخمسة، بعد تبني على الأربعة، تبني على الأربعة، تكمل الصلاة تأتي بسجود سهو، تأتي بسجود سهو. أما إذا كان الشك ما بين الأربعة والخمسة حال القيام تهدم وحكمك حكم الشاك ما بين الثلاث وما بين الأربعة، تكمل الصلاة وتأتي بركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس. أم علي تقول هل يجوز استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية لغرض إتمام بعض العبادات كالحج والصوم؟ توجد في الصيدليات بعض العقاقير اللي تأجل الدورة الشهرية عند المرأة، مدخل الدم ينزل عندها في وقت العادة، شنو حكم الاستعمال؟ أولا يجوز استعماله ما لم يلحق ضررا بليغا بالمرأة، إذا كان يؤذي المرأة هذا الحب الدواء إذا كان يلحق بها ضرر بليغ ما يجوز استعمله، أما إذا كان ما يلحق بها ضرر بليغ يجوز استعمل هذا الدواء. إذا استعملت الدواء ونزل عليها دم متقطع ما يحتم بكونه حيضا وإن كان في أثناء الدورة الشهرية. علي كاظم من الناصرية يقول هل يجوز للموظف أن يشتغل سائق أجرة بعد الدوام الرسمي أو في أثناء الدوام الرسمي إذا كان هذا العمل مخالفا للالتزامات التي تعهد بها الموظف بموجب عقد التوظيف. أكو عقد توظيف بين الدائرة وبين الموظف. إذا هذا الشغل بالتاكسي وراء الدوام في أثناء الدوام، إذا كان هذا الشغل بالتاكسي مخالفا للالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، ما يجوز مخالفة هذه الالتزامات اللي منصوصة في هذا العقد. أحد المؤمنين يقول: ما حكم إفطار شهر رمضان متعمدا؟ ما حكم إفطار شهر رمضان أو بعض الأيام منه متعمدا؟ إذا شخص أفطر شهر رمضان كله من دون عذر، متعمد من دون عذر، أو بعض أيام شهر رمضان، آثم ارتكب كبيرة وعليه القضاء بعد ذلك وعليه الكفارة. الكفارة هي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كل مسكين مدمن الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام، طحين أو تمن أو ما شاكل ذلك. أبو جلال من النجف الحيدرية يقول: ما حكم الزوجة التي تصوم بدون إذن زوجها؟ بالنسبة للواجب المعين مثل صوم شهر رمضان، مثل صوم شهر رمضان، هذا واجب معين أو النذر المعين أو إجارة معينة وهكذا. في النذر عفوا في الواجب المعين مثل صوم شهر رمضان، المرأة يجوز أنها تصوم من دون إذن الزوج، بل يجب عليها الصوم حتى لو ما قبل الزوج يجب عليها تصوم. إذا كان الواجب معين مثل شهر رمضان يجب عليها الصوم. أما في الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان، الكفارة، غيره، الصوم المندوب المستحب، إذا كان ما يزاحم حق الزوج يجوز لها الصوم، يجوز لها تصوم واجب غير معين أو تطوع مستحب، ما طول ما يزاحم حق الزوج. إذا يزاحم حق الزوج فما يجوز لها تصوم. إذا تزاحم حق الزوج، إذا صومها يزاحم حق الزوج، يريد في النهار مثلا يريد حقه من الزوجة، فإذا كان الصوم يزاحم حق الزوج نعم في هذه الحالة لا يجوز. إذا ما يزاحم، زوج مريض هو صايم مثلا إلى آخر، مسافر، ما يزاحم حقه، نعم يجوز لها الصوم. ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها الزوج وإن لم يكن مزاحما لحق. إذا الزوج نهاها قالها لا تصومي حتى وإن لم يكن مزاحما لحقه، فهنا يجب على المرأة أن تحتاط في هذه المسألة، أما تعمل بالاحتياط وتترك الصوم وترجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة. أبو علي من البصرة يقول: هل يجوز شخص يخمس من دون الرجوع إلى الحاكم؟ إذا يعرف يخمس بعد ماكو حاجة يرجع إلى مجتهد أو إلى مثلا وكيل، ما طول هو يعرف أحكام الخمس. نعم عندنا بالنسبة لقضية المداورة والمصالحة تحتاج هاي إلى أذن من الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يجري المداورة أو المصالحة أو شخص مأذون من عنده. وقضية الدفع أيضا بالنسبة للدفع، نعم يحتاج أما تدفع للحاكم الشرعي أو تستأذن من عنده، لابد من الرجوع للحاكم الشرعي. يعني مثلا مقلدي سماحة السيد لابد أنه إما يدفعون المبلغ للمكتب أو يستأذنون في الدفع إذا يردون. نعم بالنسبة لسماحة السيد أذن لمقلديه في العراق أنه يوزعون الحقوق الشرعية الخمس مالتهم سهم الإمام، يوزعون مباشرة، هو مطيع إذن عام إذا كان الصرف هذا على ضرورات المؤمنين، أما صرف على مسجد على حسينية لابد من إذن خاص في هذه الحالة. أحد المؤمنين يقول: ما حكم النقل في الامتحانات من صديق أو من زميل آخر؟ لا يجوز الغش في الامتحانات لكافة المراحل الدراسية وأي صنف من صنوف الدراسة، أكاديمية، حوزوية، دينية إلى آخره، لا يجوز الغش في الامتحانات بأي نحو كان، من خلال أوراق، من خلال موبايل، من خلال زميل، من خلال المراقب، في كل الصور وفي كل الأنحاء لا يجوز الغش. مهند من ميسان يقول: إذا شخص سألني عن امرأة يريد يتزوج امرأة، يقول هل يجوز لي أن أخبر هذا الشخص اللي يتزوج هذه المرأة بعيوب هذه المرأة، إذا كان بقصد النصيح تجوز الغيبة بقصد النصح. يعني إذا أنت تريد تنصح هذا الإنسان يجوز لك تغتاب هذه المرأة بقصد النصح. فإذا مثلا أنت بالمنطقة عندك جارتك مرة بالمنطقة، إجا واحد استشارك في قضية التزويج من هذه المرأة، أنت يجوز لك هنا تنصحه؟ لو ما يجوز لك تنصحه، نعم يجوز تنصحه، يجوز أن تنصح هذا الشخص وإن استلزم ذكر عيوب هذه المرأة. ما طول هذا الرجل يريد يتزوج، مو جاي هو هيك يسأل، إذا يريد يسأل عن أمر آخر ما يصير تخبر بالعيوب هذه، لكن إذا كان يريد يتزوج هذه المرأة وتعرف أنت هذا الشخص يريد يتزوج هذه المرأة وجاء إليك كمستشير يستشيرك يريد نصيحتك، هنا أنت يجوز تنصحه حتى وإن استلزم هذا النصح ذكر عيوب هذه المرأة. بل قد يجب المبادرة، مو فقط يجوز بل يجب عليك من دون استشارة، بل قد تجب عليك المبادرة أنت من تلقاء نفسك تبادر وتخبر هذا الشخص بأن هذه المرأة مثلا كذا بها عيب. إذا كان ترك النصح في هذه الحالة يترتب عليه مفسدة عظيمة بالنسبة للزواج من هذه المرأة. أبو محمد من المحاول يقول: هل يحق للعائلة أن تأكل من الضحية أم يشترط توزيع الأضحية؟ الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث تخصص من الأضحية إليك ولعائلتك لمن تحب من أهل بيتك، الثلث الآخر إهداء تهدي لمن تحب من المسلمين، الثلث الآخر ثلث الثالث الأحوط الأفضل أن تتصدق به على فقراء المسلمين. احتياط استحبابي مو واجب، الأحوط استحبابا أو الأحوط الأفضل أن تتصدق به بالثلث هذا على فقراء المسلمين. أبو خالد البديري من كربلاء يقول: ما حكم من يجهر بصلاة الإخفاتية ويخفت بصلاته الجهرية ساهيا بذلك أو عالما؟ يجب على الرجال على الأحوط لزوما الجهر بالصلاة الجهرية في القراءة، طبعا الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية في الركعتين الأوليين، عندك صلاة الصبح جهرية بالقراءة بالحمد والسورة يجب عليك أن تجهر على الأحوط، صلاة المغرب الركعة الأولى والثانية يجب عليك على الأحوط أن تجهر بالقراءة، في صلاة العشاء كذلك أيضا يجب عليك على الأحوط لزوما أن تجهر بالقراءة، في الصلاة الإخفاتية يجب عليك الإخفات اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر في غير الجمعة، صلاة الظهر وصلاة العصر يجب عليك الإخفات، يجب عليك الإخفات. نعم بالنسبة لصلاة الجمعة الأحوط لزوم الجهر بالقراءة، ويستحب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أما بالتسبيح يجب عليك الجهر يعني في الثالثة المغرب وفي الثالثة والرابعة من الرباعي الظهر والعصر والعشاء يجب عليك الإخفات بالتسبيح، يجب عليك الإخفات بالتسبيح. بالنسبة للمرأة في الصلاة الإخفاتية حكم الرجل يجب عليه الإخفات، في الصلاة الجهرية هي مخيرة ما بين الجهري وما بين الإخفات. إذا واحد جهر في موضع الإخفات يعني بصلاة الظهر اللي هو موضع إخفات جهر بالقراءة، في موضع الجهر صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء جهرية، في موضع الجهر أخفت بالصلاة، شنو الحكم؟ إذا كان متعمد الصلاة باطلة على الأحوط صلاة ما تصح، على الأحوط لزوما صلاة ما تصح. إذا كان ناسيا أو جاهلا شنو حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. زين إذا واحد هذا الجاهل أو الناسي التفت أو علم في أثناء الصلاة، يعني مثلا كمل نص الفاتحة وتذكر أنه هاي الصلاة جهرية أو هاي الصلاة إخفاتية، شو يسوي بهاي الحالة؟ ما مضى من القراءة صحيح، هذا ماكو داعي انه يرجع مرة ثانية ويعيده. فيما تبقى من القراءة، ان كانت القراءة اخفاتية يخفت، وان كانت جهرية فيجب عليه ان يجهر على الاحوط لزوما. صباح رحيم من بغداد يقول: هل يجوز تقليد الميت ابتداء حتى لو كان اعلم؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء حتى وان كان اعلم من الاحياء. يعني انت مرجع من المراجع ما مقلده في حال حياته، مات والان تريد تقلده، يجوز؟ لا يجوز هذا التقليد. حسام محسن من الديوانية يقول: والدي متوفي، هل يجوز أن أقضي عنه صلاة القضاء؟ أصلي ويا الجماعة قضاء عنه وبعدين أنا أصلي صلاتي الواجبة منفردا؟ يجوز اقتداء من يصلي الصلاة اليومية أو من يصلي إحدى الصلاة اليومية بمن يصلي الأخرى، يعني الإمام يصلي إحدى الصلاة اليومية وأنت تصلي الأخرى حتى وإن كان مختلفين، يعني الإمام يصلي قضاء وأنت تصلي أداء أو بالعكس. ما يشترط أنه الإمام يصلي أدائية وتصلي أدائية أو الإمام يصلي قضاء تصلي، لا، حتى لو كانت مختلفة بالقضاء والأداء. فتقدر أنت تصلي قضاء ويا الجماعة عن والدك مثلا أو عن شخص آخر، ومن تكمل أنت تصلي صلاتك الخاصة بك تصليها صلاة أدائية أو بالعكس. بالعكس كذلك أيضا يجوز. أبو حسام من كربلاء يقول: إذا واحد سافر من بغداد إلى كربلاء وأذن أذان الظهر قرب عون، شنو حكم الصلاة؟ شنو حكم الصلاة؟ إذا الشخص هو من أهالي كربلاء، نعم هو من أهالي كربلاء، أبو حسام من كربلاء، أبو حسام يقول: أنا رجعت من بغداد أذن أذان الظهر في عون، شنو حكم صلاتي؟ إذا بعون نزلت وردت تصلي، تصلي تماما، مو قصر، تصلي تماما، عفوا تصلي قصرا في عون، ما طول أنت مسافر تصلي قصرا. إذا رجعت ووصلت إلى كربلاء وبعدك ما مصلي، أنت تصلي تمام في هذه الحالة. إذا بعدك ما مصلي ودخلت إلى كربلاء صلي، أنت طول الطريق هذا ببغداد تصلي قصر، أذن الأذان بالطريق تصلي قصر، تصلي قصر إلى ما قبل أن تدخل كربلاء، حتى وأن وصلت إلى حد الترخص تصلي قصر. إلا إذا دخلت المدينة، أول ما تدخل المدينة إذا أردت تصلي تصلي تماما، قبل هذا تصلي قصرا. أبو منتظر: أسكن في بيت وليس فيه ميزانية كهرباء، ما حكم ذلك؟ بالنسبة للسكن، السكن ما أبي إشكال، لكن يجب عليك أن تدفع أجور الكهرباء، يعني تستحصل موافقة من الجهة ذات العلاقة من دائرة الكهرباء، تخلي بقياس أو هذا المقياس تربط الكهرباء عليه، أو قد يطلع المقياس، أنت يجب عليك أن تدفع أجور الكهرباء. أما مدخل المقياس لا يجوز لك ذلك. وبالنسبة للفترة اللي مضت أنت تقدر هذا المبلغ وتتصدق به على الفقراء المتدينين. عبد الله نجم عبد الله من كربلاء يقول: هل أن الوشم مبطل للوضوء والصلاة؟ الوشم شنو معناه؟ حبر ملون يوضع على الجلد وبواسطة وغز هذا المكان بالجلد، يوغز هذا الجلد بالأبر، فالصبغ هذا راح ينفذ بالجلد ويبقى على طول، يبقى تحت الجلد يشكل لون أزرق أو أسود أو ما شكل ذلك. شنو حكم هذا من ناحية شرعية؟ هذا جائز في حد نفسه، في حد نفسه جائز. هل يمنع عن الوضوء أو الصلاة؟ لا، ما يمنع عن الوضوء والصلاة إلا إذا كان طلاء فوق الجلد وحد هذا، إذا كان طلاء فوق الجلد لاصق مثلا يمنع من وصول الماء نعم هذا يكون الوضوء باطل في هذه الحالة، تجب إزالته. أما المتعارف ولا، هذا وغز يخلون صبغ على الجلد ويغزون هذا الموضع، يغزوه بالأبرة، فبعدين بعد الوغز يصير أثر، يصير أثر وشم تحت الجلد، هذا في حد نفسه جائز وما يمنع لا الوضوء ولا الصلاة. حسين منهل من كربلاء يقول: هل يجوز مسح القدمين من فوق الجوارب عند الوضوء؟ كلا لا يجوز، يجب عليك أنه تنزع الجوارب وتمسح مباشرة على بشرة القدم، أما تمسح على الجوارب هذا الوضوء مالتك مو صحيح. أحد النازحين من تل عفار يقول: هل يجوز الصلاة وزوجتي ووالدتي بالقرب مني لكون المكان ضيق؟ لا أذكرها بشكل مختصر لأن ذكرناها في الأسبوع الماضي، لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة على الأحوط لزوما إذا كانوا متحاذيين حال الصلاة، ماكو فرق زوجته بنته من محارمه، ما طول واحد بصف الآخر ما تصح صلاة الرجل والمرأة، وكذلك أيضا إذا كانت المرأة تصلي قدام الرجل، فيلزم إما المرأة تتأخر عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهة المرأة محاذية ركبتي الرجل، أو كان هناك مسافة 4.5 أمتار فأكثر، أو وجود حائل حاجب حائط أو ما شكل ذلك ما بين الرجل وما بين المرأة. أحمد شاس فرحان من ذيقار يقول: هل صلاة ليلة القدر واجبة أو مستحبة؟ وهل تصلى جماعة؟ صلاة ليلة القدر ليست واجبة، هي مستحبة، تريد تصليها تريد تتركها، لكن الأفضل تصليها حتى تحصل على ثوابها. هل تصلى جماعة؟ كلا، النوافل ليس فيها جماعة، لا مشروعية للجماعة في صلاة النوافل إلا في صلاة الاستسقاء، صلاة النافلة ما بها جماعة. نعم بالنسبة للفرائض الصلاة اليومية صلاة الآيات عدا صلاة الطواف، نعم بالنسبة للفرائض عدا صلاة الطواف نعم بها مشروعية بل مستحبة صلاة الجماعة فيها، عدا صلاة الطواف فليست هناك مشروعية للجماعة فيها. أحد المؤمنين يقول: شخص استأجر دار من شخص، دفع له مبلغ، بعد 5 أيام بطل، هذا الشخص الآخر بطل فلوس عدة وقام أجر هذه الدار على شخص آخر، طبعا هذا عقد الإيجار من العقود اللازمة، يعني أنت من تسوي عقد إيجار مو من حقك تبطل، بعد مو من حقك تبطل وراء 5 أيام إلا إذا كان هناك مسوق، لكن ما طول أنت ما عندك مسوق ما يجوز لك تبطل هذا العقود، هذا العقد من العقود اللازمة يجب عليك الوفاء والالتزام بهذا العقد. نعم إذا أقالك الشخص الطرف الآخر، إذا أقالك قبل قلت له مثلا أريد أفسخ هذا العقد وقبل ما يخالف، أما إذا ما قبل فهذا العقد لازم. بالنسبة للشخص الثاني يجب عليه الالتزام بالعقد، أجر بيت أجر محل مثلا لمدة سنة يأخذ المبلغ هذا، بعد ما له علاقة ذاك يسكن الطرف الأول يسكن أو ما يسكن بالبيت أو ينتفع بالمحل أو ما ينتفع، ما له علاقة به، هو لازم خلال هالفترة هذه ما يأجر الملك هذا لأن هو مأجر مثلا لمدة سنة أو لمدة شهر، فبعد ما يصير يأجر إلا نعم افسخ، إذا ردت تفسخ افسخ العقد الأول ورجع له فلوسه وأجر المحل. أما أنت تبقى العقد هذا وتروح تأجر الملك على طرف آخر هذا ما يصير، هذا ما يجوز. هذا سيد حسون عودة من كربلاء يقول: أنا سائق أعمل على خط كربلاء بصرة، وأحيانا تأتيني أجرة إلى محافظة أخرى، ما حكم صلاتي؟ أنت إذا صارت عندك كثرة فعلية يعني 10 أيام فأكثر بالشهر، هاي كثرة فعلية، أنت أيها السائق وين ما تروح تسافر تصلي تماما، وين ما تروح بغض النظر بعملك مو بعملك بسيارتك مو بسيارتك، ما طول عندك كثرة فعلية 10 أيام فأكثر. إذا ما عندك كثرة فعلية، عندك كثرة لكن ما عندك كثرة فعلية، عندك كثرة تقديرية يعني عندك أقل من 10، فقط تصلي تمام بالسفر اللي يرتبط بعملك. رحت بعملك إلى مدينة أخرى حتى لو مو بسيارتك، عفوا إذا رحت بسيارتك حتى وإن كان إلى مدينة أخرى، حتى وإن كان إلى مدينة أخرى، ما طول أنت عندك كثرة تقديرية وهذا سفرك بمن مرتبط، مرتبط بعملك، أنت تصلي تمام. أما إذا كان السفر هذا اللي عندك كثرة تقديرية، إذا كان السفر هذا مو مرتبط بعمله، راح أخذ عائلته بسيارة سافر لغرض التنزه للعلاج للزيارة، أو ترك السيارة وراح تشي، ما طول ما عنده كثرة تقديرية فيصلي قصرا. حسين من الناصرية يقول: أنا أحد الطلبة جئت من بغداد إلى كربلاء بعد الزوال صائما، فهل يجوز لي الرجوع إلى بغداد في اليوم التالي صائما؟ إذا المسافر أفطر بالطريق، مثلا هو أجب كربلاء أفطر في اليوم الثاني، إذا أفطر يجوز للإفطار لأنه مسافر وعليه قضاء هذا اليوم. إذا بقى ممسك، إذا بقى ممسك يجوز لأنه يصوم، إذا رجع طبعا قبل الزوال يجدد النية مالته ويصوم. أما إذا دخل بعد الزوال، إذا دخل بعد الزوال فما يجوز له يصوم هذا اليوم. إذا دخل بعد الزوال سواء تناول مفطر أم لم يتناول، إذا بعد إذا قبل الزوال يجوز، إذا دخل قبل الزوال فيصوم هذا اليوم على الأحوط لزوما، ما طول هو لم يتناول المفطر. إذا تناول المفطر لا فبعد يبقى على إفطار ويقضي هذا اليوم. أما إذا لا بعد ممسك يرجع ينوي النية، يجدد النية الصوم ويصوم ذلك اليوم، ويصح منه صوم ذلك، يجب عليه أنه يصوم. إذا بعد الزوال، إذا رجع بعد الزوال يجوز ليصوم، ما يجوز ليصوم على الأحوط. وإذا صام يجتزئ بصيامه كله، ما طول بعد الزوال حتى لو ما متناول المفطر ما يجتزئ بصيامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.